سؤال الأخ يقول: شاب كان يستمني في نهار رمضان، تاب وندم ولا يدري كم عدد الأيام فماذا يفعل؟ عليه أن يحصي هذه الأيام ما استطاع ويبني على اليقين، وهو مثلا إذا شك هل هي 6 أيام أو 10 أيام يأخذ 10 أيام من باب الاحتياط لعبادته، من باب الاحتياط لعبادته، فيبني على ذلك ويقضي هذه الأيام، وما دام أنه تاب فالله يتوب على من تاب، لكن يبقى في ذمته قضاء هذه الأيام، يجتهد في إحصائها ويبني على الاحتياط، والله أعلم.